بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، تعرفت معكم في الأسبوع الماضي الزيارة التي قام بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد زواج إسماعيل من درهم للزوجة الأولى، وكيف وصل إلى هناك ولم ير ولده لأنه كان في الطير، وكيف سأل امرأته عن حالها ومعيشتها فأجابت أننا في ضنك، فعلم بذلك أنها لم تصلح أن تكون زوجة لولده، فقال إذا جاء إسماعيل فقولي له فليغير عتبة باله. فلما عاد إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقالت له ذلك، قال هذا أبي قد أمرني بطلاقك فاذهبي إلى أهلك. يقول البخاري فطلقها وتزوج امرأة غيرها من درهم. يقول الأزرقي ناقلا عن ابن عباس، ثم مكث إبراهيم عليه الصلاة والسلام في فلسطين بعد هذه الزيارة ما شاء الله له أن يمكث، ثم عاد مرة أخرى ليتفقد وديعته إسماعيل، فوجد إسماعيل غائبا كما في المرة الأولى، ووجد امرأته الجديدة الثانية، فوقف فسلم فردت عليه واستنزلته وعرضت عليه الطعام والماء، فقال إبراهيم ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت اللحم والماء. طيب، وما يأتي من الحليب والماء. قال هل من حب أو غيره من الطعام؟ عندكم حب قمح شعير كذا؟ قالت لا. قال إبراهيم اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، وفي رواية أخرى اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس بركة بدعوة إبراهيم. أنت في مكة الآن كل شيء تطلب تجده، كل شيء بركة بدعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال ابن عباس لو وجد إبراهيم عندها يومئذ حبا لدعا لهم بالبركة فيه، ولكنها كانت أرضا ليست بذات دعاء. ثم سألها عن حالهم فقالت نحن بخير وفي سعة والحمد لله، وأثنت على الله عز وجل وشكرت ربها. فقال لها إبراهيم وقد سر بعد أن رأى منها هذا الجواب نحن بخير الحمد لله، رآها راضية شافئة، وأمرها إذا جاء إسماعيل أن تقول له قد جاء بعدك شيخ، فقال إني وجدت عتبة بابك صالحة فأكرمها. وكفل إبراهيم راجعا إلى فلسطين إلى أهله، ويرجع إسماعيل وتخبره زوجه بذلك، رجل كبير وقال كذا وكذا، فقال هذا أبي وقد أمرني أن أحتفظ به وأن لا أفارق فيه، فلازمها إسماعيل طول حياته فكانت أم أولاده. ثم يغيب إبراهيم هذه الفترة أخرى ويعود إلى مكة، وهي المرة الثالثة بعد زواج إبراهيم، يطالع بها يعني وديعة، عاد ولكنه عاد بأمر جلل عظيم. ما هو هذا الأمر؟ يحدث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لبث إبراهيم ما شاء الله في فلسطين، ثم جاء في زيارة ثالثة إلى مكة ليتفقد إسماعيل وأهله، ووجده قاعدا تحت الدوحة محل بئر زمزم الآن، شجرات قاعدنا يبري نبلا، واللي هي الإنسان يطلع للطير فوجده قاعدا تحت الدوحة بناحية بئر زمزم يبري نبلا له، فكان لقاء وكان بكاء. ما يجري بين الوالد وولده بعد أيام طويلة، فكان لقاء وكان بكاء. قال معمر: وسمعت من يقول بكيا حتى أجابتهما الطير، بكيا حتى أجابتهما الطير. ذكر ذلك الأزرق في كتاب أخبار مكة المجلد الأول صفحة 36: بكيا أب الابن حتى جاوبهما الطير، أي حزن لابنهما. يقول المؤرخون: لما رأيا بعضهما والتقى إسماعيل بأبيه فصنع كما يصنع الولد بالوالد من احترام والوالد بالولد من الشفقة والرأفة، ثم قعد معه. وبعد أن طاب المقام لإبراهيم يوما واثنين وثلاثا وأربعا، يقول صاحب الكتاب مع الأنبياء، قال له: يا إسماعيل. قال: نعم. قال: إن الله أمرني بأمر. ومش إيش قال له؟ إني أرى في المنام أني أدعو. قال: إيه ما تسمع. قال: في أمر جديد، إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل: فأطع ربك فيما يأمرك، أطع الله. قال إبراهيم: يا بني أمرني ربي أن أبني بيتا هنا، أن أبني بيتا. قال إسماعيل: وأين؟ قال ابن عباس: فأشار إبراهيم إلى أكمة مرتفع من الأرض، مرتفع عما حولها حول منخفض، فأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها عليها رضراب، رضراب الحصى الصغير أو قطات الحصى، عليها رضراب من حطباء يأتيها السيل من نواحيها لكن لا يركبها، قد يأتي على أطراف لكن لا يعلو عليها، يأتيها السيل من نواحيها ولا يركبها، والرضراب كما قلنا قطات الحصى. وفي حديث ابن عباس عند البخاري قال: ثم بدا لابراهيم ان يطلع على وديعته، فجاء من فلسطين الى مكه، فولد ابراهيم من وراء زمزم نفس الروايه يصلح نبلا له، فقال: يا اسماعيل، ان ربي عز وجل امرني ان ابني له بيتا. فقال اسماعيل: اطع ربك عز وجل. قال: إن الله أمرني أن تعينني عليه، بزيادة البخاري، أمرني أن تعينني عليه. فقال: إذا أفعل. قال: ما ربك أمرك بهذا؟ حاضر وأفعل. قال: فقام إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حتى إذا ارتفع البناء وضعف الشيء، ضيق، ما عاد يقدر ايش يحمل الحجر الى اعلى، وضعف الشيخ عن نقل الحجاره، فقام على حجر، على حجر المقام، يبني الحجر ووقف حتى يعلو، فجعل اسماعيل يناوله الحجاره وهو على المقام ويقولان: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وقد ذكر الله عز وجل في محكم كتابه هذا في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. شوف دقة القرآن الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ما قال: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد، لأن من المأمور بالبناء؟ إبراهيم. ثم قدم الأشرى فقط وما كن فرد مرتبة وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. كرر: وأرنا مناسكنا. قال: الدعوات مأجملة. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تحت يحتاج إلى وقت عديد. يقول الغرناطي: رجلان اثنان، رجل عجوز ورجل شاب، يبنيان الكعبة وهو مجهود شاق لا شك في ذلك. رجل كبير يبني واحد بناؤه والكعبة، مجهود كبير، ومع هذه الجهد ومع هذا الجهد وهذه المشقة يخافان أن لا يتقبل الله منه. ربنا تقبل منا. يا رب أمرتنا بالحاضر، ومع ذلك يطلبان القبول، يطلبان القبول، ربنا تقبل منا. كانت أول دعوة الإخلاص لله، ربنا تقبل منا، هذا سؤال لطلب الله، ربنا تقبل منا. الدعوة الثانية طلب الزيادة في الإخلاص، ربنا تقبل منا إنك أنت الإله، ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني كل توجهنا وكل خضوعنا لك يا رب وحدك. زيادة الدعوة الثانية طلب زيادة في الإخلاص والخضوع لله عز وجل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذه الدعوة الثالثة تأتي بعد ذلك، وهي يا رب عرفنا أماكن العبادة. الدعوة الثالثة وأرنا مناسكنا، كلمة أرنا مناسكنا هل هي مقصودها الحج وعبادات المناسك؟ هذا وارد، وقد قام جبريل بهذا العمل، مشى أمام إبراهيم أمام إسماعيل، هنا العرفات، هنا الرمي، هنا الطواف، هنا العرفة، هنا المزدلفة، قام جبريل بهذه المهمة وأرنا مناسكنا. قام جبريل. وقد يكون المعنى أرنا مناسكنا أي كل ما شرعته لنا من العبادات علمنا إياه حتى نقوم به على أكمل وجه، يشمل هذا وهذا، نعم، حتى نقوم بالعبادة في الوقت الذي تريد وفي المكان الذي تريد وفي الكيفية التي تريد، مش على كيفنا، يشمل نساوي كذا ويشمل كذا. رسول قد تخطى قال هذا سبيل الله، وقد خطوط قال هذه سبل فتفرق بك، لا أبدا، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. هي عبادة ليس لك أن تجتهد فيها بشيء أو تزيد عليها بشيء، أما لماذا كذا ليس لك أن تقول لماذا في العبادة، في المعاملات قل، أما العبادة لا. قد يبين الله لك الحكمة وقد يثبت عن الحكمة ليختبر إيمانك به، أما كل قضية تبين لك الحكمة إذا آمنت بالحكم ولم تؤمن بالحاكم تبارك وتعالى بالحكيم. وأرنا مناسكنا، إذا نعبدك في الوقت الذي تريد وفي المكان الذي تريد وفي الكيفية التي تريد. وهذا المعنى يشمل أفعال الحج والعبادات كلها. ثم تأتي الدعوة الرابعة وتب علينا، هل كان في معصية؟ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا، شو المقصود بها؟ يعني يا رب كلفتنا، قد نحن قصرنا في التنفيذ، لم نقم به على الوجه الأكمل، احنا كبذلنا الجهد، فتب إيه؟ فنتوب من تقصيرنا، نتوب من تقصيرنا، لأن العبد مهما اجتهد في الطاعة فقد يقصر، إما على سبيل سهو أو على سبيل غفلة أو على سبيل نسيان، عبد مهما كان. لذلك ربنا إيه؟ جعل النوافل لترقيع نقصان الفروض. ليش شرع لك النوافل؟ سنن وتطوعات الليل وإلى آخره، حتى إذا كانت ركعة من الفرض نقصت فيها أو كان سهيت أو شرد ذهنك، نركع لك إيه؟ نقصان الفرض بالسنن، وكل 70 ركعة من النوافل تركع ركعة من الفرض. فأنت اجتهد بالعبادة، لا تقول والله أنا أصلي، لا، ربنا تقبل منا، ربنا تب علينا. نعم. إذن وتشمل هذه الدعوة ليس لهما وحدهما، وتب علينا تشمل كل من عصى من هذه الأمة. الدعوة يا رب تب على العصاة، هذا تشمل كل قد يكون قائل إبراهيم نبي وهو معصوم، فكيف يقول إبراهيم وتب علينا؟ كمعصوم فكيف تقول وتب؟ والجواب أن هناك أمرين. أولا، لما يقول تب علينا هو طلب لدوام التثبيت على شرع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب احنا مؤمن يعني ثبتنا عليه حتى ايه؟ حتى الوفاة. فطلب الثبات على هنا طوائف طلب دوام التوبة والحفظ والعصمة. نعم. والجواب أنهما طلبا دوام التثبيت، لا أن لهما ذنب، لكن المحققين يقولون قولا آخر. قالوا إن إبراهيم وإسماعيل لما عرفا المناسك، هنا ظن، هنا ثبيت، هنا كذا، هنا، أرادا أن يبينا للناس تلك المواضع، مواضع مناسك الحج، وأرادا أن يخبر أن هذه الأماكن هي الأماكن التي تتنفل فيها من الذنوب، فإذا ذهبت إلى هناك فاطلب التوبة من الله. أماكن مكة هي أشاروا إلى أن يريدان أن يعلما من بعدهما أن هذه الأماكن أماكن بمكة إذا قصدتها غفر ذنبك، اجتهد فيه أن تدعو هناك. وبتحقيق جميل لك في هذا. ولذلك هي مكان التنصر من الذنوب وأماكن طلب التوبة، لأن الأدعية فيها مستجابة والتوبة مطلوبة في كل لحظة. واحذر أن تسوفها، فإن معظم صراخ أهل النار من تسويف التوبة. لما تسمع أصوات أهل النار يوم القيامة أكثر أصواتهم ندمهم على أننا سنتوب سنتوب، جاءهم الموت ما جابوا. ولذلك قالوا توبة العوام الندم على الذنوب، الندم من الذنوب وعدم العودة، أي توبة العوام. أما توبة الخواص فهي الرجوع عن خواص السوء. لما يخطر ببالك خاطر سيء ترجع بقوة، هذا أي توبة الخواص. وتوبة خواص الخواص يطلبون منها رفع الدرجات. إذا قصروا بشيء دخل حسنات الأبرار سيئات المقربين، هم قاموا بالعبادة وأدوا، لكن يخافون أن تكون ناقصة أو حصل فيها توبة يتوبون. نعم. إذن عندنا توبة الأعوام وتوبة الخواص وتوبة خواص الخواص لرفع الدرجات، لأن التقصير في الصالحات عند المقربين، التقصير في الصالحات وعلى التقصير، التقصير في الصالحات يعد تقصير أو يعد ذنبا. ثم تأتي الدعوة الأخيرة من إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأهل الحرم بل للدنيا كلها، وهو قول تقرأ في سورة نعم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، تتمة الدعاء، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول ابن كثير وافقت هذه الدعوة المستجابة قدرا من الله عز وجل، قدر ثابت قدره الرب تبارك وتعالى، وهو اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم من العرب للدنيا كلها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم من العرب. وقد ثبت هذا فيما أخذ الإمام أحمد من حديث العرباض بن تارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لختم النبي أخذ، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني قدرني الرب عز وجل آخر الأنبياء وخاتمهم، وآدم لم يخلع، لازال إيش في الطين، ثمانك مسيره من تراب، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم، ربنا واجعل فيهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم نبأ او دعوة. نبأهم انه دعوة ابراهيم وبشارة عيسى بي ومبشرا برسول يأتي من بعد سعبوة انه احمد. ورؤيا امي التي رأت ام النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا، وكذلك امهات النبي الانبياء وكذلك امهات النبيين يرين. كل ام نبي كانت ترى رؤيا تبشر بشيء. قال الربيع لما دعا ابراهيم بهذا الدعاء وبعث فيهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم، قيل له استجيب لك وسيكون اخر الزمان، اي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابو امامه قلت يا رسول الله ما كان اول بدء امرك، يعني شو اول شيء رأي النبوة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ابي ابراهيم وبشرى عيسى، ورأت امي انه خرج منها نورا اضاءت له قصور الشام، اضاءت له قصور الشام. لماذا قصور الشام؟ قبل ان نقول لماذا قصور نكث يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن لا شك في هذا، الحكمة تشمل العلم والفهم والفكر. ولذلك قال ابن زيد كل حكمة وعظت، كل حكمة أو كل كلمة وعظت ودعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. كل كلمة تأمرك بموعظة وتأمرك بخير وتنهاك عن شر فهي إيه؟ فهي حكمة. وقوله ويزكيهم أي يطهرهم من دنف الشرك ويطهرهم من فنون المعاصي وأنواعها. إذن فأول من نوه بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم في الآية. ولذلك قال النبي أنا دعوة أبي إبراهيم. ثم أصبح عيسى باسمه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إبراهيم لم يصرح بالاسم، جاء عيسى فصرح بالاسم أحمد حين قال ما قصه الله علينا في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كما رأت أم نبينا صلى الله عليه وسلم في منامها لما حملت لأن نورا خرج منها وقصته على قومها واشتهر ذلك. لكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم او لما خصت الرؤيا بالشام في الحديث؟ قال لان الشام ستكون في اخر الزمان معقلا بالاسلام. نعم، مسالح المسلمين مكانين هنا في الشام في قرن برد الهجوم والثلاثه الاثنان مكان المؤقت. نعم، خاصة في مكان كذا مكان المسلح واحد قرب المدينة، هي ما مراكز القوى الإسلامية تكون في آخر الزمان. نعم، هكذا لذلك ذكر الشام لأن الشام معه وأهله كما في البخاري خص الشام وأهله لأن آخر الزمان يكون جند المسلمين في قول البخاري في حديث الحديث. نعم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر وهم على الحق لا يضرهم من خالفهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالشام، وهم بالشام. ولذلك نحن مأمورون أن نصلي على إبراهيم كما نصلي على محمد. لماذا؟ ألم يدعو إبراهيم لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ دعاله لما دعاله؟ إذن في حق تعلق بإيش؟ حق من حقوق إبراهيم تعلق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فلما وجب للخليل إبراهيم حق على محمد صلى الله عليه وسلم أراد الله تبارك وتعالى أن يقضي حق محمد، رد الخير بخير، فأمرنا أن نصلي على إبراهيم مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قضى الله حقه، إبراهيم دعا للنبي أي عندك أقضي يا محمد، فقال الرب عز وجل أنا أقضيها عنك. وقتها المكان هذه. قضى الله حقه عنه بأن أجرى ذكره على ألسنة أحبة محمد صلى الله عليه وسلم، ونذكر إبراهيم في صلواتنا إلى يوم القيامة. ثم إن إبراهيم سأل ربه أن يدع له ذكرا حسنا من بعده بعد موته، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا رب يعني ذكر يكون طيب، يعني يا رب أبقي لي ذكرا حسنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أجاب الله دعاءه ولا لا؟ أجاب، وقرن ذكره ذكر إبراهيم بذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن إبراهيم كما تعلمون هو إبراهيم، إن إبراهيم أبو الملة، ولكن يقول أن ملة أبيكم إبراهيم أبو الأنبياء، فإبراهيم أبو الملة ومحمد صلى الله عليه وسلم أبو الرحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، والنبي قال إنما أنا لكم مثل الوالد، إنما أنا مثل الوالد. فلما وجب لكل واحد منهما حق الأبوة من جهة، هذاك أب الأنبياء وهذا أبو المؤمنين، هذاك ملة أبو الملة ومحمد أبو الرحمة، فلما وجب لكل واحد منهما حق الأبوة، هذا أبو الملة وهذا أبو الرحمة، قرن الله عز وجل بين ذكرهما في الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى ما صليت وبارك على ما وعلى آخر. مقام إبراهيم، هذا المقام يتكلم مقام من الماء كبر ما استطاع أن يرفع جمود حجر، يقف هذا المقام. يجب أن نشير إلى المقام، ما هو هذا المقام الذي أمرنا أن نتخذ منه إيش مكانا للصلاة؟ وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمن، مثابة أن تتوب قلوبهم لما يجي وقت الحج يشتاقوا أن يعودوا. جعلنا البيت مثابة للناس وأمن، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قراءة. فما المراد بالمقام؟ والجواب أن المراد بالمقام، العلماء قالوا الحرم كله، هذا قول منقول عن ابن عباس بقولين، هذا منقول أول واحد، وقول آخر ابن عباس هو الحج، مناسك الحج، قسم كان الحرم أي البيت، وقسم قالوا أفعال الحج. أما القول الثالث فقد قاله سعيد بن جبير، قال هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين اتبع هذا المقام. فإسماعيل كان يحمل على عاتقه الحجارة وإبراهيم يبني وهو قد وقف على الحجر. وأكثر المفسرين بل والمحققين على هذا القول، لأنه قد وردت نصوص تؤيده، فقد ورد عن ابن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أين ترون أن نصلي؟ فقال عمر إلى المقام يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويؤيده ما في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم البيت، لما أتى البيت واستلم الركن، رمى التعفور طواف القدوم، نرمى للثلاثة الأشواط الأولى وبعدين نمشي البقية، رمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى أربعا كمل السبع، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين عنده، قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يقول صاحب المنار واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي ادعوا هناك، والصلاة لغة هي الدعاء، أي ليكن دعاؤكم في ذلك المكان فإنه مستجاب الدعوة، وكل ذلك خير تشمله الآية. وخرج أبو نعيم من حديث جابر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى رجل بين الباب والمقام من باب الكعبة يدعو يقول اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال يا رسول الله رجل استودعني أن أدعو له في هذا المكان عند المقام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد غفر لصاحبك، ارجع فقد غفر لصاحبك. قال ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الآيات البينات يقول ابن كثير نعم، أولا أنه من بناء الخليل يرفع إبراهيم، ومقام إبراهيم يقول هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم قائما لما ارتفع الجنان، فوضع له ولده هذا حجر المشهور ليرتفع عليه، وهو الحجر الذي يصلي عنده الأئمة. نعم. وقد كان هذا الحجر ملتقا بحائط الكعبة في الأصل، وبقي ذلك من قديم الزمان حتى أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأخره عن البيت قليلا لأن الزحمة عنده قال يشوش على إيش؟ على المصلين زحمة الطواف، فأخره. نعم. ووافقه الصحابة على ذلك، وقد أخرج البيهقي بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان المقام أي مقام إبراهيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وقال سفيان الثوري، سفيان بن عيينة وهو إمام المكيين في عهده، كان المقام في فقع البيت، فحوله عمر رضي الله تعالى عنه، وذهب السيل به بعد تحويل عمر له، حركوا عن موضعه، فرده عمر إليه. ويذكر الشيخ عمر المكي الهاشمي في كتاب إسحاق الورى في أخبار أم القرى، يقول في سن 17 هجرية كان عهد عمر يعني بن الخطاب كان خليفة، جاء في العظيم يعرف بسيل أم نهشة من أعلى مكة بالسيل من طريق الرجل، دخل المسجد الحرام واقتنع الحجر لمقام إبراهيم ودفع وذهب به إلى أسفل مكة، وكان سيدا هائلا كبيرا قويا. وقعت به امرأة يقال لها أم نهشة بنت عبيدة بن سعد بن العاص ابن أمية، امرأة كبيرة وقعت في السيل فماتت وجدوها أسفل مكة قريبة منه. نعم ماتت، وجدوها نقود من الحجر فردوه إلى مكانه. كتبوا لعمر أن حصل كذا وكذا وكذا، هم المدينة أن الحجر أخذ بالسيل فضار وركب من فورة وأتى إلى مكة، ركب فجأة جاءها برمضان، سوى عمره وقف عند المكان وقال أنشد الله عبدا عنده علم في هذا المقام، يعني بقريب إنسان يعرف لي مكان الحجر تماما حتى نرجع إلى إيه؟ إلى المكان تماما. فقام رجل يقال له المطلب من أبي وداع السهم، وعند الناطق من أبي رفاعة السهم إلى من الأب، فقال أنا يا أمير المؤمنين كنت خايف يأتي شيء يغير مكاني، فكنت أخشى ذلك، فأخذت قدره من موضعه، جاب حبل بمقاط مقاط حبل مكتوب، أخذت المسافة بين نعم باب الحجر وبين المقام، وأخذت المسافة بينه وبين زمزم، وأخذت فأتوا في قالوا يلا اذهب إلى البيت، ذهب للبيت وقعد عمر ينتظر في الحرم، أتى بالحبل قاسوا رجعوا الحجر إلى مكانه وهو عند كما هو. نعم. واستمر إلى الآن. قال ابن كثير وكان إبراهيم لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، لما انتهى البناء ذكرنا، ولهذا أمرنا بالصلاة عنده عند الفراغ من إيه؟ من الطواف، وناسب أن يكون عند المقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم مكة طاف النبي بالبيت سبعا ثم جعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين. نقف عند هذا الحد ونقول ونتابع ان شاء الله تعالى في الدرس.